الفائدة الأولى التي استفتحنا بها الكتاب عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو حكم الألفاظ المجمل كالجوهر والعرض والحيز والجهة، هذه فتقولون أيضا وانظر أيضا الصفحة 78 79 فهي ملحقة بها، وقوله في آخر الصفحة 78 في السطر الثالث من أسفلها بل يوقف اللفظ أي لا يستعمل في بيان الاعتقاد الحق، قوله بل يوقف اللفظ أي لا يستعمل في بيان الاعتقاد الحق، فلا يقول مثلا ونعتقد أن الله في جهة، وإن أراد العلو لأن لفظ الجهة فيه إجمال وتارة يقع على معنى صحيح وتارة يقع على معنى فاسد كما بينه العلامة بن معمر في آخر كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. وقد قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يهزهن فيقول أنا الملك وأنا ملوك الأرض، فمن تكون جميع المخلوقات بالنسبة إلى قبضته تعالى في هذا الصغر والحقر كيف تحيط به وتحصره؟ ومن قال إن الله ليس في جهة قيل لو ما تريد بذلك، فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يعبد ولا على عرشه لو يصلى له ويسجد ومحمد لم يعرج بذاته إليه، فهذا معطل. وإن قال مراد من أهل الجهة أنه لا تحيط به المخلوقات فقد أصاب ونحن نقول به. وكذلك من قال إن الله متحيز إن أراد أن المخلوقات تحوزه وتحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه محتاز عن المخلوقات باهن عنها عال عليها فقد أصاب. ومن قال إنه ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب، وإن أراد بذلك أنه ليس بباهن عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارجه فقد أخطأ، فإن الأدلة كلها متفقة على أن الله فوق سماواته عال عليها. فقد فطر الله على ذلك الأعراب والصبيان كما فطرهم على الإقرار بخالق تعالى، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز عليك بدين الأعراب والصبيان أي عليك بما فطرهم الله عليه، فإن الله فطر عباده على الحق كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الحديث. هذه الجملة تابعة للفائدة السابقة، فتكون الفائدة السابقة ممتدة من 78 إلى 80 لأنه قال وكذلك من قال إن الله متحيز إلى آخره. أحسن الله إليكم. فصل. وأما قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فاعلم أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع مفرد كهذه وكقوله بيده الملك، وجاء مثنى كقوله بل يداه مبسوطتان، وكقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وجاء مجموعا كقوله علمت عملت أيدينا. فحيث ذكر اليد مثنة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وأعد الفعل بالباء إليها فقال خلقت بيدي، وحيث ذكر مجموعة أضاف العمل إليها ولم يعد الفعل بالباء ولم يعد الفعل بالباء، فلا يحتمل ما خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا، فإن كل أحد يفهم من قول عملت أيدينا ما يفهم من قول عملنا وخلقنا كما يفهم من قوله بما كسبت أيديكم. وأما قوله خلقت بيدي فلو كان المراد منه مجرد فعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى فاعل معنا، فكيف وقد دخلت الباء فالفعل قد يضاف إلى يد ذي اليد، والمراد الإضافة إليه كقوله بما كسبت أيديكم. وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يد مفردة أو مثنى فهو ما باشرته يده، ولهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص أي إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، خلق آدم بيده وورث جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده، فلو كانت اليد هي قدرة لم يكن لها اختصاص بذلك، ولا كانت لآدم فضيلة بذلك على شيء مما خلق مما خلق بالقدرة. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يأتون آدم فيقول أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكة وعلمك أسماء كل شيء فذكر أربعة أشياء كلها خصائص. وكذلك قال آدم لموسى عليهما السلام في محاجته له اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده وفي لفظنا كتب الله لك التوراة بيده وهو من أصح الأحاديث. وكذلك في الحديث المشهور أن الملائكة قالوا يا رب خلقت بني آدم يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله لأجعل صالح من خلقت بيدي ونفقت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. وأيضا فإنه لو كان قوله خلقت بيدي مثل قول عامل سيفنا كان آدم والأنعام سوا. وأهل الموقف قالوا أنت أبو البشر خلقك الله بيدي يعلمون لآدم تخصيصا وتفضيلا بكونه مخلوقا باليدين. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيده اليمنى والأرض بيده الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيض نفقه. الحديث وفي صحيح مسلم في أعلى أهل الجنة منزلة أولئك الذين ورثت كرامتهم بيدي وختمت عليها. وقال عبد الله بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله ثلاثة أشياء بيده خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده ثم قال وعزتي لا يسكنها مدمن الخمر ولا ديوث. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزولا للجنة. قوله يتكفأها الجبار بالهمز وعدمه يتكفأها ويتكفأها الجبار يعني يميلها ويقلبها يميلها ويقلبها كما يتكفأ أي كما يقلب ويميل أحدكم خبزته في السفر يعني عند إصلاحها وصناعتها. نعم. وفي الصحيح مرفوعا إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وفي الصحيح أيضا مرفوعا المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه ثم استخرج ذريته منه قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الحديث وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. متفق على صحته. قوله فتربو في كف الرحمن أي فتزيد وتعظم أي فتزيد وتعظم. أحسن الله إليكم. وقال نافع عن ابن عمر سألت ابن أبي مليكة عن يد الله أواحدة أم اثنتان فقال اثنتان. وقال عبد الله بن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن عمر وابن عباس أول شيء خلق الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمنى فكانت الدنيا وما فيها من عمل معمول في بر وفي بر في بر وبحر ورطب ويابس فأحصاه عنده. وقال ابن أبي عن أسامة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على من بر قرأ على المنبر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه قال مطيات في كفه يرمى بها كما يرمي الغلام بالكرة. وهذه النصوص التي ذكرنا هي غيض من فيض وفيما ذكرنا كفاية لمن هداه الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. العبارة الواقعة في الصفحة 83. وقال نافع عن ابن عمر سألت ابن أبي مليكة أي يد الله تحتاج إلى تأمل لأن ابن أبي مليكة من التابعين ينبغي معارضتها بنقل آخر هل هي على هذا الصواب أم لا. فنظرة إلى ميسرة لعلي أنظر فيها وأفيدكم بصوابها. هذه الصفحات الثلاث من 80 إلى 84 القول في صفة اليد، القول في صفة اليد، القول في صفة اليد. وفي الصفحة 81 82 كلام مهم في الفرق بين قوله تعالى، في الفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا. وتجلية القول فيهما أن يعلم أن الآيتين هما من آيات الصفات على الصحيح، فقوله تعالى لما خلقت بيدي فيها إثبات صفة اليد، وقوله تعالى مما عملت أيدينا فيها إثبات صفة اليد. والفرق بينهما أن الآية الأولى لما خلقت بيدي فيها مباشرة خلق آدم بيد الله سبحانه وتعالى، وأما الآية الثانية فليس فيها المباشرة، وإنما فيها نسبة العمل والفعل إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، كقوله تعالى بما كسبت أيديكم أي بما كسبتم، لكن ذكر اليد في كسب ابن آدم لأن أكثر عمله هو باليد، فقوله تعالى مما عملت أيدينا يعني مما عملنا، فتصير الآية من آيات الصفات، لكن ليس فيها أن الله باشر خلق الأنعام بيده، وإنما فيها أن الله عز وجل خلق سبحانه وتعالى الأنعام، فخلقها من فعله عز وجل. وهذه الآية غلط فيها من غلط، وغلطهم على نوعين، أحدهما من قال إنها ليست من آيات الصفات يعني قوله مما عملت أيدينا، والآخر من زعم استواء خلق آدم بخلق الأنعام، من زعم استواء خلق آدم بخلق الأنعام، وكلا الطائفتين مخطئ في مقالته، فالصواب أنها من آيات الصفات ومعناها مما خلقنا وعملنا. وممن أحسن القول فيها أبو العباس بن تيمية في العقيدة التدمرية، وممن غلط فيها من كبار علماء أهل السنة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. أحسن الله عليكم. فصل في ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين في مسألة علو رب تبارك وتعالى على خلقه وأنه على عرشه المجيد فوق سماواته. روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إنك إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات وإن كان إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل الآية. وروى البخاري في تاريخ عن ابن عمر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وروى ابن أبي شيبة عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعير فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه ألا أراكم ها هنا إنما الأمر منها هنا وأشار بيده إلى السماء. وروى عثمان بن سعيد الدارمي أن امرأة لقيت عمر بن الخطاب وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لا ودن منها وأصغى لها حتى انصرفت فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالا من قريش على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه قولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف مني إلى الليل من صرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة فأصلي ثم أرجع إليه حتى تقضي حاجتها. وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب روينا من وجوه صحيحة أن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه مشى إلى أمة له فنالها فرأته امرأته فجحدها فقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن فإن الجنوب لا يقرأ القرآن. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمل ملائكة شداد الملائكة لله مسومين. فقالت آمنت بالله وكذبت عيني وكانت لا تحفظ القرآن. وروى الدارمي بإسناده عن ابن مسعود قال العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله رواه عبد الله بن الإمام أحمد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ واللالكائي والبيهقي وابن عبد البر وإسناده صحيح. وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله إن العبد لا يهم بالأمر من إذا أطلق عزو الدارمي في المراد به صاحب السنن من؟ ما اسمه صاحب السنن؟ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي. وإذا أطلق في أحاديث الاعتقاد خاصة في كلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وأئمة الدعوة فإنهم غالبا يريدون عثمان بن سعيد في كتابه النقد على بشر المريسي وكتابه الآخر الرد على الجهمية فيكون مقيدا بهذا المحل. نعم أحسن الله إليكم. وروى الأعمش عن خيثمة عن عبد الله إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة حتى إذا استيسرت له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفه عنه فيصرفه عنه. وقال عبد الله بن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين السماوات السبع إلى كرسي سبعة أنوار والله فوق ذلك. ورواه عبد الله بن الإمام أحمد وروى الدارمي وأن ابن عباس قال لعائشة حين استأذن عليها وهي تموت وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وروى الدارمي عن نافع قالت عائشة وإم الله لو كنت أحب قتله لقتلته يعني عثمان وقد علم الله فوق عرشه أني لا أحب قتله. وفي الصحيح أن زينب كانت تفتخر على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وقد تقدم ذلك. وفي لفظ لغيرها كانت تقول زوجني الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك. وقال علي بن الأقمار كان مسروق إذا حدثته عائشة قال حدثت الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات. وقال قتادة قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك. قال إذا رضيت عليكم استعملت عليكم خياركم وإذا غضبت استعملت عليكم أشراركم. رواه الدارمي. في الصفحة المتقدمة 81 فات الإنباه إلى قوله في السطر السادس فلا يحتمل ما خلقت بيدي من المجاز ما يحتمله عملت أيدينا. والمراد بالمجاز هنا ما تجوزه العرب في كلامها باستعماله فإن المجاز يذكر عندهم على معنيين أحدهما عام وهو ما تحتمله اللغة وتستعمله العرب في لسانها ومنه كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. فإن مراده بمجاز القرآن ما تجوز العرب استعماله في الكلام من السنن بناء وتركيبا، والآخر معنى خاص معنى خاص وهو القول المستعمل في غير ما وضع له في لسان المخاطبة. القول المستعمل في غير ما وضع له في لسان المخاطبة. والواقع في كلام ابن معمر رحمه الله تعالى هنا هو المجاز بالمعنى الأول، أي ما تستعمله العرب في لسانها وتجوزه في كلامها. نعم. أحسن الله إليكم. وقال سليمان التيمي: لو سئلت أين الله لقلت في السماء. وقال كعب الأحبار: قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي لا يخفى علي شيء من أعمالهم. وقال مقاتل في قوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال: بعلمه يعلم نجواهم ويسمع كلامهم وهو فوق عرشي وعلمه معهم. وقال الضحاك في الآية: والله على العرش وعلمه معهم. وقال عبيد بن عمير: ينزل الرب شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سيد فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وقال الحسن: ليس شيء عند ربك من الخلق أقرب من إسرافيل، وبينه سبعة حجب كل حجاب منها مسيرة 500 عام، وإسرافيل دون ذلك، ورأسه من تحت العرش ورجلاه في تخوم السابعة. وروى البياضي بإسناد صحيح الأوزاعي. تخوم يعني حدود، تخوم يعني حدود، جمع تخم على زينة فلس يعني حد، وقيل فيه أيضا إنه مفرد على زينة رسول فيكون تخوم، تخوم وجمعه على زينة رسل تخم، فهذه اللفظة فيها وجهان لأهل العربية: أحدهما أنها جمع تخوم، والآخر أنها مفرد تخوم، وكلاهما بمعنى الحد. والجملة المتقدمة في الصفحة 83، وقال نافع عن ابن عمر صوابها، وقال نافع بن عمر الجمحي، سألت ابن أبي مليكة وقال نافع بن عمر بدون الجمحي، وقال نافع بن عمر سألت ابن أبي مليكة، هكذا في النقض على الدارمي أفاده أحد الإخوان بالمراسلة. فصواب العبارة: وقال نافع بن عمر سألت ابن أبي مليكة عن يد الله، واحدة أم اثنتان؟ فقال اثنتان. هكذا رواه الدارمي في النقض على المريسي، فصححوا هذه العبارة. نعم. أحسن الله إليكم. وروى البياضي بإسناد صحيح للأوزاعي قال: كنا واتبعنا متوافرون نقول إن الله تعالى جل ذكره فوق عرشي، ونؤمن بما وردت به السنة من صفات. وقال أبو عمر بن عبد البري في التمهيد: علماء الصحابة الذين حمل عنه التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادس، ولا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الحديث فقال: أمرها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت الأوزعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن أخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمرها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنه: أمرها كما جاءت، رد على المعطلة. وقالوا: بلا كيف، رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمن، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، فمالك إمام الحجاز، والأوزعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، وسفيان الثوري إمام أهل العراق. وقال الأوزعي: هذه الجملة فيها من الفوائد ما معنى بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت، الصفحة 88 بيان معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الأوزاعي: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء رجال، وإن زخرفوه لك بالقول. وقال سفيان الثوري في قوله: وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وروى القلال بإسناد كل رجاله أئمة. عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن عبد الرحمن عن قولها الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا كلام مروي عن مالك تلميذ ربيعة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقال عبد الرحمن بن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتاب، فإن تبوا إلا ضربت أعناقهم. وابن مهدي هذا والذي قال فيه علي بن المديني: وإلا ضربتم أعناقهم. وإلا ضربتم أعناقهم. وابن مهدي هذا والذي قال فيه علي بن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام إني ما رأيت أعلم منه لحلف. وروى ابن أبي حازم عن سليم عامر الطبعي أنه ذكر عنده الجهمية فقالهم أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء. وقال عباد بن العوام أحد أئمة الحديث بواسط: كلمت بشر المريسي كلمت بشر المريس وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ليس على العرش شيء، أرى والله أن لا يناكح ولا يورث. وقال علي بن عاصم شيخ الإمام أحمد: احذروا من المريس وأصحابه، فإن كلامه زندقة، وأنا كلمت أستاذهم فلم يثبت أن في السماء إلها. وقال حماد بن زيد: الجميع إنما يحاول أن يقول ليس في السماء شيء، وكان من أشد الناس على الجميع. وقال وهب بن جرير: إياكم ورأي جهم وأصحابه فإنهم يحاولون أن ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني صاحب الشافعي له كتاب في الرد على الجهمية، قال فيه: باب قول الجهمية في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، زعمت الجهمية أن معنى استوى استولى. قال: فيقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس بمستول عليه؟ فإذا قال لا قيل له: فمن زعم ذلك فهو كافر. ويقال له: يلزمك أن تقول إن العرش أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل السماوات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن. فيلزمك أن تقول: المدة التي كان العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه فيها. ثم ذكر كلاما طويلا في تقرير العلو والاحتجاج عليه. وقال عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري: وما نطق بالقرآن والحديث مثل قوله: بل يداه مبسوطتان، ومثل قوله: والسماوات مطيات بيمين، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمية. وروى ابن أبي حاتم قال: جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال: تنهاني عن الكلام، وبشر المريسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون. فقال: وما يقولون؟ قال: يقولون إن الله في كل مكان، فبعث أبو يوسف وقال علي بهم، فانتهوا إليهم، وقد قام بشر فجي بعلي الأحول والشيخ الآخر. فنظر أبو يوسف إلى الشيخ فقال: وأن فيك موضع أدب لأوجعتك. وأمر به إلى الحبس وضرب عليا الأحوال وطوف بي وقد استتبعه أبو يوسف بشرا المرسي لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه وهي قصة مشهورة ذكر ابن أبي حاتم وغير أصحاب أبي حنيفة المتقدمون على هذا وقال محمد بن الحسن اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة ربي عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة كلهم فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جامع فقد فارق الجماعة لأنه وصفه بصفة لا شيء وقد قال وقال محمد أيضا في الحديث التي جاءت إن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذه الحديث قد رواها الثقات فنحن نؤمن بها ولا نفسرها ذكر ذلك عنه أبو القاسم النلكائي قوله محمد بن الحسن في الجملة الأولى من غير تفسير الثانية ولا نفسرها أراد به نفي التفاسير المحدثة المبتدعة التي تكلم بها الجهمية وغيرهم لا أصل التفسير فإن تفسير معاني الصفات تذكر فيه أشياء عدة عن السلف رحمهم الله تعالى فعلم أن التفسير الذي ينفى في كلام بعضهم يريدون به ما ابتدعه الجهمية وأضرابهم من التوسع بالقول في الصفات والقول فيها بغير ما كان عليه السلف وكذا قوله في الجملة الأولى ولا تشبيه تقدم أن مراد من ينفي التشبيه من أهل السنة نفي التمثيل أحسن الله إليكم وقال سفيان بن عيينة وقد سئل عن حديث إن الله يحمل السماوات على إصبع وحديث القلب بين إصبع وأصابع الرحمن فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف وذكر ابن أبي حاتم بإسناد عن إصبعه قال فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف لاحظوا هذه الجملة تقدم عندنا أن هذه طريقة السلف كما حكاها عنهم حمد الخطابي وأن ما جاء مما يخالف ذلك من الكلام فإنه ينبغي أن يحمل على الوجه الذي يليق به إما نفيا وإما بيانا لمعناه فكلام سفيان رحمه الله تعالى لما ذكر أحاديث الصفات ذكر أن طريقة أهل العلم هو التحديث بها ومنه يعلم أن ما نقل عن الإمام مالك من النهي عن التحديث بأحاديث الصفات أنه لا يصح عنه لماذا؟ لأنه مخالف طريقة السلف أحاديث الصفات من رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة من رواها عن الصحابة تابعون ومن رواها عن التابعين تبع التابعين وهكذا الأئمة فكانوا يحدثون بها فطريقتهم المعروفة عنهم هي التحديث بها وصرح بها واحد منهم وهو سفيان بن عيينة فقال نقر بها ونحدث بها بلا كيف فعلم أن كلام مالك لو صح عنه فإنه ليس هذا وجهه فيحمل على معنى خاص يناسب النفي بأن يكون نهى عن التحديث بآيات الصفات عند قوم يجعلونها على معاني باطلة ويتمحلون فيها فيكون لو صح محمولا على معنى يطبق السلف على نفيه والصحيح أن هذه الجملة لا تصح عن الإمام مالك وقد نقلها عن الإمام مالك ابن حجر في كتاب العلم من فتح الباري وتعقبه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد فبين أن هذا لا يصح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أحسن الله إليكم وذكر ابن أبي حاتم بإسناد عن أصمعي قال قادمت امرأة جام فقال رجل عندها الله على عرشي فقالت محدود على محدود فقال الأصمعي هذه كافرة بهذه المقالة أما هذا الرجل وامرأته فما أولاهما بأن سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وقال إسحاق بن راهويه إمام أهل المشرق نظير أحمد وقيل له ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم قال حيثما كنت فوأقرب إليك من حبل الوريد ووبائل من خلقي ثم قال وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وروى الخلال في كتاب السنة قال إسحاق بن راهوى قال الله تعالى وأعلى شيء في ذلك وأثبته قوله تعالى وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وروى الخلال في كتاب السنة قال إسحاق بن راهوى قال الله الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء أسفل الأرض السابعة في قعور البحار. نعم صحوها ويعلم كل شيء. نعم أحسن الله إليكم. وفي كل موضع كما يعلم ما في السماوات السبع وما دون العرش أحاط بكل شيء علما. وقال قتيبة بن سعيد هذا قول أئمة الإسلام والسنة والجماعة نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى. وقتيبة هذا أحد أئمة الإسلام وحفاظ الحديث. وقال عبد الوهاب الوراق من زعم أن الله هاهنا فهو جميع خبيث إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة صح ذلك عنه. والذي قال في الإمام أحمد وقد قيل له من نسأل بعدك فقال عبد الوهاب. وقال خارجة مصعب الجهمية كفار أبلغوا أبلغ نساء أنهن طوالق لا يحللن لهم ثم تلا طه إلى قولها الرحمن على العرش استوى. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذهبي أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدون من ذلك. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. فكان مذهبهم أن الله تبارك وتعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف وأحاط بكل شيء علما. وقال أبو زرعة أيضا هو على العرش استوى وعلمه في كل مكان من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وقال علي بن المديني الذي سماه البخاري سيد المسلمين. وقيل ما تقول الجماعة في الاعتقاد فقال يثبت الكلام والرؤية ويقول إن الله على العرش استوى. فقيل له ما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع. فقال اقرأ أول الآية يعني بالعلم لأن أول الآية ألم تر أن الله يعلم. وقال عبد الله المبارك نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على عرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجميع. رواه عن الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد. وصح عن ابن المبارك أيضا أنه قال إنا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجميع. وقال نعيم بن محمد الخزاعي الحافظ في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ثم تلا قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابع ولا يه. وقال محمد بن إسماعيل البخاري سمعت نعيم بن حماد يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر وليس ما وصف بنفسه ولا رسوله تشبيها. هذه الجملة فيها فائدة جليلة عن علي بن المديني وهي إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها. إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها كما في جواب ابن المديني إبطال المقالة الباطلة بدليل مدعيها كما في جواب ابن المديني يعني أن هذا السائل أراد أن يتحكم على قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. فقال له علي بن المديني اقرأ أول الآية يعني قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم. فأول الآية يبين أن المعية هنا تكون بالعلم وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وهذه القاعدة في إبطال الباطل بدليل مدعيه أقدم من ذكرها الإمام مالك رحمه الله تعالى وبنى عليها ابن تيمية وجماعة أصلا كليا وهو أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل يستدل به على باطله إلا وفي الدليل ما يبطله. أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل يستدل به على باطله إلا وفي دليله ما يبطله، لكن مقادير الخلق في معرفة كيفية الإبطال تتفاوت. فإذا أردت أن تنظر في مقالة للخصوم في تزييفها فابتدئ بما يذكرون من الأدلة، فإنك تجد مع نور البصيرة وهداية الله عز وجل في تلك الأدلة ما يبطل تلك الدعوة. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العصر غدا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.